بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات المجد الإسلامي أن تقدم لكم هذا الإخبار، وذلك لفضيلة الدكتور حازم سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يعني فبإذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نفتتح درس الليلة عايزين ثلاث ملاحظات سريعة يا جماعة، قد تكون بعضها قاسي شوية ولكنها في غاية الأهمية. الملاحظة الأولى تتعلق بما يمكن أن نسميه وهم الالتزام. وهم الالتزام، يعني أنا بسأل الوقت كل بنت جت التزمت في هذا الدرس أو ملتزمة حديث الالتزام، وكل شاب حديث الالتزام، يعني كل بنت، هل أنت لغاية الوقت وأنت ماشية في الشارع لما شاب بيعاكسك هل بتبصيله على انه بيطعنك في شرفك وفي عفتك، ولا انت لا ده يعني لسه والله في شباب عندهم نظر لغايه دلوقتي؟ وهل الشاب لغايه دلوقتي لما يمشي ويشوف بنت متبرجه ماشيه في الشارع هل قلبه بيميل اليها، ولا بيشمئز من المنظر، ولا من شده لقاء قلبه ما بيشوفش حاجه اصلا، ولا كان في نساء في الشارع؟ عايزين يا جماعه ما نعيش في وهم الالتزام. يعني شاب اتصل بيها من فتره وكان يعني بيقول كلامه انا انسان ملتزم الحمد لله والتزمت، وقعد يحكي مشاكله، فبدات استدرجه في الكلام، فوجئت ان هذا الملتزم لا زال حتى الان معاصي بديهيات مقيم عليها ولا يعتبر انها معصيه. ما زال هذا الشاب الملتزم حتى الان همه الاول والاخير هو الدنيا. ما زال هذا الشاب الملتزم حتى الان يعني شله السوق القادمه هم اصحابه اللي رايح جاي معاهم. ما زال هذا الشاب الملتزم حتى الان بيكلم بنات. هل ده ملتزم ولا عايش في وهم الالتزام؟ مش عايزين يا جماعه نعيش في وهم الالتزام، دي اول نقطه. النقطه الثانيه المهمه جدا، غفله القلب عن الطريق الى الله. الشاب اللي بيقعد شهرين كاملين ايام الامتحانات قاعد في بيته، طب انت يا ابني ما بتحضرش دروس، ما بتسمعش رايت، يقول لك ما فيش وقت. يا اخي الكريم، ده الواحد لو دراعه اتجب الشهرين بيجي يفك الجبس يلاقي دراعه ما بيتحركش بعدها، وبيروح لبتاع علاج طبيعي عشان يعرف يحرك ايده. انت لما تجبس قلبك شهرين في الدنيا وما فيش اي تليين خالص ولا اي تجديد لمخازن الايمان في قلبك، قال طب انت عايز بعد شهرين تلاقي قلبك شكله ايه؟ ولا الشاب اللي يقول لك اطلع اسبوع مصيف اول الاجازه وارجع ان شاء الله وهبقى كويس، تضمن ان قلبك وانت رايح زي قلبك وانت راجع؟ تضمن ان انشراح صدرك للدين وانت رايح زيه وانت راجع؟ ازاي يا جماعه؟ يجب الا تغفل عن قلبك ولا لحظه. جهد قطع الطريق الى الله يجب الا يتوقف ولا يوم مهما كانت الظروف اللي وراك. مش قادر تيجي الدرس اسمع شريط في بيتك، مش قادر تسمع شريط في بيتك صلي ركعتين قيام ليل، انما مفيش حاجه يا جماعه اسمها جهد قطع الطريق الى الله يتوقف ابدا. النقطه الثالثه، عدم الامن من عقاب الله او عذاب الله. يعني ايه عدم الامن من عقاب الله؟ يعني شوفوا قول بلال بن سعد رضي رحمه الله حينما قال: رب رجل ياكل ويشرب ويضحك وهو في كتاب الله من وقود النار. من الايات اللي بترعب الواحد لما يجي يقراها في القران في قصه سيدنا لوط، قول الملائكه لسيدنا لوط: وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. الناس دي هتهلك الصبح. شوف الايه اللي بعدها: وجاء اهل المدينه يستبشرون. جايين بقى، ده في ضيوف للوط اما نشأل جايين يستبشرون؟ ده انتوا اتحكم عليكم من فوق السقف مرات بالاعدام خلاص. ما هماش عارفين يا جماعه، ممكن شاب الوقت بيراود نفسه على الانتكاس وبينه وبين اجله ولقاء الله ايام. والله حصلت، كان شاب في قريه مجاوره وكان ملتزم جدا ومقبل جدا في الالتزام، فجاه نتيجه بعض الضغوط اللي مرت عليه بدا هذا الشاب ينزل ينزل ينزل ينزل لغايه ما بقى يمشي في الشارع لابس الباضي كده وحاطط السيجاره في بقه وقاعد ينفخ ويطلع الدخان، ولا خلاص عازم عازم على الا يعود. ثلاث ايام بالظبط وجاء خبر فلان مات. وشاب اخر وكان بيشتغل يعني ايه في فرقه من فرق الحفلات دي، وكان اللي يعني بيتابع هذا الشاب ومهتم بيه دكتور عبد الرحمن الصاوي اللي هو بيدي درس الخميس كل اسبوع. فيعني هذا الشاب التزم وبرضه نتيجه الفتن والضغوط بدا ينزل رجع تاني، وكل المحاولات من اجل ارجاعه بقت بالفشل، فجاه فلان مات. ما تضمنش انك انت في لحظه تلقى الله سبحانه وتعالى على ما انت عليه الان من العمل، وعلى ما انت عليه الان من العمل، وعلى ما نحن عليه الان من التقصير. ما نضمنش يا جماعه، في حين ان ممكن واحد يلتزم الوقت قبل ما اكله يجي بيومين ثلاثه. البنت اللي حضرت درس لاحد المشايخ عن الحجاب وكانت متبرجه ثابت الى الله في المسجد، خرجت وقلت في حجاب عربيه خبطتها على باب المسجد ماتت. هي دي، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى عمل معاها ايه؟ ما هو يا جماعه ما تامنش من مكر الله ابدا ابدا. انت ممكن يبقى بينك ومن اجلك ايام وللاسف الشديد تنتكس قبل هذه الايام. فيعني احيانا بيحصل ان الواحد ينتكس قبل اجله بايام، واحيانا بتحصل ان الواحد يتوب الى الله قبل اجله بايام، بل قبل اجله بيوم واحد. زي قصه مين؟ توبة قاتل الماء، تاب الى الله قبل اجله بيوم واحد، مات وهو في الطريق الى القريه، حتى ما حصلش القريه، يعني يمكن قبل اجله باقل من يوم كمان. فالمقصد ان دي ملاحظات سريعه، عايزين الوقت ان شاء الله ندخل في موضوع الليله، وهو موضوع في غايه الخطوره يا جماعه. يعني زمان شغل الناس جدا جدا ازاي نحول التراب لذهب. يا عصور قضتها البشريه ازاي نحول التراب لذهب، وابحار يعني ايام زمان بقى على قدهم. عارفين يا جماعة الناس كانت عادة تحول التراب لذهب ليه؟ عشان تقتنى طبعا. تعرفوا ان فعلا رغم ان جهود البشرية كلها فشلت في هذا، الا ان في شيء بيحول التراب لذهب، عارفين هو ايه؟ الاخلاص. الاخلاص بيحول الجماع لذهب. الاخلاص بيحول الاكل والشرب الثواب بتاخد بيه قصور عند الله في الجنة. الاخلاص بيحول التراب لذهب. يا جماعة عايزين نتكلم الليل عن الاخلاص، واللي هيخلينا نتكلم الليل عن الاخلاص حاجتين في غاية الخطورة. الحاجة الاولانية خطورة قضية الرياء، انها حاجة خطيرة جدا لازم ننتبه لها انتباه شديد. الحاجة الثانية ودي الاهم، ان مفهوم الاخلاص عندنا قاصر. الاخلاص مش مجرد ركعتين صليتهم لله ومشيت وروحت، مش ده الاخلاص يا جماعة. الاخلاص اكبر من كده كتير جدا. خطورة قضية الرياء، يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيقول آية في غاية الخطورة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. أنا فاكر أول مرة كنت بقرأ الآية دي في حياتي، فيا أيوة الله يا رب، كل ما أقرأ جملة أيوة الله يا رب، تجري من تحتها الأنهار، يا رب اديها لي يا رب، له فيها من كل الثمرات، يا رب اديها لي يا رب. فجأة وأصابه الكبر، قال لك وله ذرية ضعفاء، قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إيه ده؟ الراجل ده عشان ينبو عنده روضة ويعني جنة بهذا المنظر فيها من كل الثمرات، لابد إن تعب فيها قوي، ولابد إن فنى حياته عشانها، ولابد إن ضحى عشانها بوقته وبجهده و و و وأما كبر واحتاجها وكان لسه عنده أبناء ضعفاء جت نار كلتها. عارفين ده مثل لإيه؟ للمرائي اللي بيطلع روحه في العمل الصالح، بيطلع روحه في كل الأعمال الصالحة اللي ممكن تتخيلها وتتصورها، ولكنه مرائي يجي يوم القيامة هيموت عشان ثواب عمل من هذه الأعمال؟ مفيش. الجنة اتقلبت نار. أيود أحدكم أن تكون له جنة في الآخر فأصابها إعصار فيه نار. الجنة اتقلبت نار يا جماعة. وعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فيعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه سيدنا أبو هريرة، دخل سيدنا أبو هريرة المدينة مرة، فجاء أحد التابعين لقى ناس ملفوفين حواليه، من هذا أبو هريرة؟ فذهب إليه وأقسم عليه أن يحدثه بحديث عقله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشغ أبو هريرة نشخة وأغمي عليه، يعني شهى وأغمي عليه، ثم افاق وقال: لأحدثنك حديثا سمعته وعقلته من رسول الله. ثم نشغ نشغة واغمى عليه. اغمى عليه ثاني ليه؟ الحديث ده فيه ايه؟ ايه اللي مرعب في الحديث للدرجة دي؟ ثم قام وقال: لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله. ثم نشغ نشغة واغمى عليه. في ايه يا ابا هريرة؟ في ايه يا جماعة؟ الحديث ده بيقول ايه؟ تصوروا الحديث بيقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اجتمعت الخلائق يوم المحشر نزل لهم رب العالمين وجميع الخلائق جاثين على ركبهم حتى يقضي بينهم، فاول من يقضي الله بينهم ثلاث: رجل تعلم القرآن، ورجل انفق في سبيل الله، ورجل قاتل في سبيل الله. واحد قاتل، واحد انفق، واحد كان عالم في القرآن. تخيلوا يا جماعة، مش اول من يقضى بينهم يوم القيامة فاسق ومنافق وكافر، لا، ده قارئ ومقاتل مجاهد ومنفق. فيأتي الله سبحانه وتعالى بقارئ القرآن فيقول له: ألم أعلمك من آيات التي أنزلتها على عبادي؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول الله: فماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: قمت به آناء الليل وآناء النهار يا رب. ده أنا كنت ليل نهار يا رب قاعد أعلم الناس القرآن. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله: بل ليقال قارئ وقد قيل، مالكش حاجة عندي. طب والمنفق يقول له: يا رب انا لما اخذت مالك يا رب تصدقت ووصلت رحمي، كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل انفقت ليقال جواد وقد قيل. طب والمقاتل ليقال شجاع وقد قيل. الله اكبر، اولئك اول من تسعر بهم النار يوم القيامة. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا حد مننا لما سمع الحديث ده حصل له اللي حصل لابو هريره ان هو شعق وكاد يغمى عليه من شده الرعب. تخيلوا انك ان ان ان الراجل ده الراجل ده يعني ما فيش حد مننا عمل حاجه من الثلاثه دول عملوه، ما حدش فينا وصل للمستوى ده. فاذا كان دول اول من يقضى بينهم يوم القيامه، وخدوا بالكم اسمعنا دول اول من يقضى بينهم يوم القيامه على رؤوس الخلائق. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لان يوم القيامه لما القيامه بتقوم والاهوال بتتضح للناس كل واحد بيبدا يفكر، طب انا هقول ايه؟ ده يحضر حجه وده يحضر حاجه يقولها وده يفكر، كل واحد فكره انه يضحك على ربنا يوم القيامه. فربنا اما يوريهم دي كانه بيقول لهم ما حدش هيضحك عليا، كل واحد يوفر على نفسه. اذا كان دول ما ضحكوش عليا انتوا هتضحكوا عليا، رساله ترجمتها ان كل واحد خلاص، كل واحد ييأس، كل واحد امامه عمله، عمله هو الحاسب عليه في هذا اليوم. سبحان ربي. الرياء يا جماعه من اخطر الصفات اللي ممكن ينهار بسببها اي عبد امام الله في الدنيا والاخره. اربع فضائح مستنيه المراد، فضيحه في الدنيا، وفضيحه عند موته، وفضيحه يوم القيامه، وفضيحه في جهنم. فضيحه في الدنيا من سمع الله به، ومن راى الله به. عارفين يعني ايه؟ يعني ربنا خلى فرجه، سمع الله به يعني فضحه ليه؟ كان جالي احد الشباب وكان يعني في احدى الجمعيات، ويعني كان في يعني ناس معينين كده في الجمعيه هم بيتنافس مع ناس معينين على المراكز بتاعت الجمعيه. ففي واحده منهم ظن يعني من الطرف الاخر ظن ان هذه الفتاه يعني يجب ان ايه البنت دي مش ملتزمه ومش كويسه واخلاقها مش كويسه، ولازم ان ايه اعمل فيها حاجه معينه اطردها بيها من الجمعيه. فبعت رساله لواحد مؤثر في قرارات الجمعيه، رساله سريه جدا، يحث على ان البنت دي لازم تطرد. فجاي يشتكي لي، فبيقول لي انا بدل ما اضرب على الزرار اللي يبعتها لي ضربت في الكمبيوتر، بعت الايميل لكل المشتركين في الجمعيه. الواد زي ما فوت طبعا، بعت الايميل لكل المشتركين، ده اتفضح بيقول لي ازاي ده؟ انا قلت له اصل ايدك مش لله، اصل انت عملت عمل الدنيا تبتغي به، عملت عمل الدين تبتغي به الدنيا. انت ظاهريا بتعمل كده عشان الاخلاق، انما حقيقه عشان المركز، عشان لما تشيلها من طريقك انت اللي تاخد المركز. فيا جماعه مفيش حد ابدا بيضحك على ربنا، مفيش حد يتبلغ اهداف الدنيا ربنا ما بيتاخدش واسطه ولا بيتاخد وسيله انك توصل بيها لاهدافك ابدا ولا يفضحك. وفضيحه عند الموت، ازاي الفضيحه اللي عند الموت؟ وان العبد يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، يفضل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى للناس. يعني الناس شايفاه راجل صالح وهو مرائي، شوفوا ربنا بيعمل ايه في الاخر، فيعمل بعمل اهل النار فيموت فيدخلها. ربنا يعبى انه يموت والناس معتقدة انه مخلص هو مراد، يفضحه بانه يسيء خاتمته. عشان كده لو شفت واحد ساءت خاتمته وكان عبد صالح اعرف ان هو ما كانش صالح ولا حاجه، ده كان مرائي. اما تشوف فنان مات في اوضه الزنا والمخدرات، ربنا الموت من الوسائل اللي ربنا بيفضح بيها العبد عند الموت. الخاتمه يا جماعه، الخاتمه اللي ربنا هيختم بيها لينا، يا ترى ربنا يختم لينا باي خاتمه؟ على حسب اخلاصك او على حسب رياك. وفضيحه ثالثه يوم القيامه على رؤوس الخلائق، ما من عبد يقوم قومه رياء وسمعه الا فضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه. يوم القيامه والفضيحه الرابعه للاسف في جهنم، يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في جهنم، يترمي كده زقل كده في جهنم، فتنضلق اقطاب بطنه، امعاء بطنه تنفجر، امعاءه تخرج من بطنه، فيجرها في النار كما يدور الحمار في الرحى. يفضل يلف في جهنم وقاعد امعاءه بتدلدل وراه كده هو كان حمار بيدور في رحى والعياذ بالله. فيجتمع اليه اهل النار، مالك؟ اهل النار مسؤولين مبهوتين، ده كان الشيخ فلان، ده كان الاخ الداعية فلان، الم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ده واحد من الاخوة المجتهدين جدا بقى يا جماعة، ده واحد من اللي كمان ما كانش اجتهاده على نفسه، ده كان داعية الى الله. الم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، ولكن كنت امر بالمعروف ولا اتيه، وانهى عن المنكر واتيه. شايفين كلمة ابن عباس؟ ولا حال قلبك اذا حركت الريح بابك وانت على الذنب اعظم عند الله من الذنب. العبد جوه بيته بيعمل ذنب معين، عاده سريه ولا ولا ولا، وقامت الريح محركه الباب اتقالوا ان في حد هيكتشفه، اترعبت لما عرفت ان واحد هيشوفك، اترعبت والله مطلع عليك ما خفتش عليه، اعظم عند الله من الذنب. عشان كده كان شيخ الاسلام تيميه كان بيقول في حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، كان بيقول اذا كانت الملائكة وهي مخلوق لا تدخل بيت فيه صورة ولا كلب، فكيف بمعرفة الله الخالق ان تدخل في قلب فيه صور الشهوات وصور التعلق بالمخلوق؟ اذا كان قلبك فيه خوف من ده وحب لده وتعظيم لده ورجاء لده وفيه وفيه وفيه وفيه، ازاي معرفة الله تدخل قلبك؟ ازاي؟ لا يمكن تدخل قلبك ابدا، لا يمكن يا جماعة. فلازم ان احنا نعرف خطورة قضية الرياء. خطورة قضية الرياء ان المرائي ده عايز يرضي الناس، ربنا يسخط عليه الناس ويسخط عليه الله كمان، والعكس للانسان المخلص. كان احد السلف القاسم بن محمد كان دايما يبص لعبد الله بن المبارك ويقول بماذا فضل علينا هذا الرجل؟ الرجل ده الشهرة الرهيبة بتاعته في العالم الاسلامي كله بسبب ايه؟ ان كان يصلي فانا نصلي، وان كان يصوم فانا نصوم، وان كان يحج فانا نحج، وان كان يغزو فانا نغزو. ايه اللي فضل بيه علينا عبد الله بن المبارك عشان كل خلق ربنا يحبوه، عشان ربنا يرضى له القبول في الارض؟ يقول فبينما كنت معه في سفر في الشام وكنا نتعشى في بيت اذ انطفأ القنديل، النور اطفأ، فلما عاد القنديل نظرت اليه فاذا لحيته قد ابتلت من الدموع. شايفين يا جماعه؟ اول ما النور اطفأ الحال اللي بينه وبين الله طلع، انهمرت الدموع من عينه. الاخلاص يرفعك، الاخلاص يعني سبحان رب. الواحد ساعات يبص كده الداعية ده افصح من ده، طب ليه ده هو الاشهر؟ الكتاب ده احسن من ده، طب ليه الكتاب ده هو الاشهر؟ العالم ده اعلم من ده، طب ليه الاقل علما هو اللي الناس بتحبه اكتر؟ اخلاص يا جماعة، الاخلاص، البقاء للاكثر اخلاصا، اخلاصك مع الله سبحانه وتعالى. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعلمن اقواما من امتي، الحديث ده مرعب، يأتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء جبال حسنات فيجعلها الله هباء منثورا. الله اكبر. فالصحابة ترعبوا قالوا صفهم لنا يا رسول الله، جليهم لنا يا رسول الله، دول مين دول يا رسول الله؟ قال ده حاجة ترعب. فقال هم منكم ويأخذون من الليل ما تأخذون غير انهم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كلمة اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها دي عايزين ناخدها يا جماعة ونقفوا قدامها. مين فينا شاب جاي يقول لي انا قعدت قدام النت كده وانا بشيد، هو بيشيد في الدعوة المفروض، لقى بنت دخلوا على يعني شفت لوحدهم كده في الشات بيقول بعد ربع ساعة فوت، قلت انا بعمل ايه؟ اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، اذا خلوا قدام الناس متشجع والدنيا ماشيه وبيه، انما بينك وبين نفسك اي معصيه تعرض عليك تقع فيها. هو ده الانسان المرائي. بل من اخطر ثمار الرياء الانتكاس. الانتكاس اصل في شباب بيدخلوا الدين وهو عايز يرضي ربنا بس عايز حظ نفسه. خدوا بالكم من الحته دي كويس جدا، انا عايز طريق ربنا بس افضل ليا حظ نفسي في الموضوع. فلو ما لقاش حظ نفسه في الالتزام هو داخل عشان الراحه النفسيه، عشان السعاده النفسيه، عشان وعشان وعشان، داخل عشان مشاكل عنده عايز تتحل. لما ما يلاقيش حظ نفسه يرجع، يبدا الاول يتلفت كده، يعني يقول لك ان الغزال اسرع من كلب الصيد، ولكن الغزال لما بيحس بالكلب وراه يفضل يبص وراه، يبص وراه كل شويه يبص وراه، فالبط يعطله يقوم الكلب لحقه، فالشيطان يلحقه وهو ماشي لانه قاعد يلتفت للدنيا كتير. فده بينتكس يا جماعه، بيبدا الاول ان هو يبدا يبتدئ الالتزام، ويبدا انا باني استعجلت ولا ايه؟ لا انا ما استعجلتش، الالتزام ده جميل جدا وكل حاجه، بس انا يعني هريح نفسي شويه، انا هبعد شويه واريح نفسي كده وهرجع، ولا هو عارف انه مش هيرجع، هرجع بس اما اريح نفسي. يبدا ينزل في النكسه الثانيه والخطوه الثانيه، تبدا الصاله نفسها تبقى تقيله، يبدا الدنيا بقت جميله، والبنات رجعت جميله، والشهوات رجعت جميله، والشرايط بقت حاجه وحشه قوي انه يسمعها كده مش طايق يسمعها. يدخل للمرحله الثالثه الانتكاس الداخلي، من بره الاخ فلان لسه، ولكن من جوه خلاص بقى زيه زي زمان تماما، وعينيه زي زمان تماما، وقلبه شهواته زي زمان تماما، لغايه ما يدخل في المرحله الاخيره الانهيار اللي هو الانتكاس التام. فالانتكاس ليه؟ لانه في الاول ما هوش مخلص لله في التزامه. الرياء يعني الرياء هيدمر دينك وهيدمر دنيتك وهيدمر اخرتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. الرياء لن يظهر لك حسنة واحدة. العبد ممكن يعمل عمل صالح يكتب له في ميزان الحسنات 70 ضعف، فلا يخلش هو الشيطان يسيبك، الشيطان يفضل وراه في قعدة حلوة كده مع مجموعة من الاخوة، يقوم يقول ده انا والله مرة عملت كده، انتقل من ديوان السر لديوان العلن، 70 ضعف 69 منهم راحوا، بقى له عمل واحد بس عمله، الشيطان هيسيبك؟ لا والله ما هيسيبك، يفضل وراك في مره بالمرات. تحب انك تفتخر بهذا العمل ده قدام الناس، ينتقل من ديوان الحسنات العلني الى ديوان الرياء، فتعاقب عليه امام الله سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعه؟ شايفين الرياء ممكن يوصل لايه؟ المراي ده انسان غبي جدا، المراي ده انسان بيطلع روح وفي الاخر بياخد ايه؟ بياخد ايه؟ انتوا عارفين المراي ده عامل زي ايه؟ عامل زي واحد مسافر سفر طويل، فقام جاي محضر 50 شنطه سفر كبار. تخيل انت هتشوف واحد معاه 50 شنطه سفر، هتقول ايه ده؟ الراجل ده هيجوع، لا يمكن، هيعطش لا يمكن، هيتعب لا يمكن. عارفين ال 50 شنطه ما لهم ايه؟ ما لهم رمل وتراب. طب ده لما يجوع الرمل هينفع معاه؟ لما يعطش اهو المراعي كده قتل نفسه في العمل الصالح، ولكن كله تراب، كله غباء منثور. بعد كل التعب ده الركعتين دول كانوا هينوروا قبرك لو انت مرائي، ولا هيعملوا لك اي حاجه في قبرك. اصل انت وقفت كده تصلي لربنا، قام جاي واحد صاحبك دخل المسجد ساعتها، بدات بقى تعدل ركوعك وتعدل سجودك وتعدل نفسك، ضيعت الركعتين. دعوتك الى الله كانت تخليك ملك من الملوك يوم القيامه، ولكن كنت مرائي ما تلفوا حواليك اصحابك وبداوا يمدحوك بقى ويفرحوا بيك ويحبوك ويسمعوا كلامك، بدا يدخل في قلبك عقب نفسك، ضيعت نفسك، جيت يوم القيامه قزم من الاقزام. ده انا كنت بدعو على الله، مالكش حاجه عندي، مالكش حاجه عندي، كل ده بسبب الرياء. المرائي ده يا جماعه احيانا واحد بيعمل جريمه في دقيقه يقع ياخد فيها 25 سنه مؤبد. المرائي ده بيعمل العمل في دقيقه رياء ممكن ياخد بقى عشرات السنين في جهنم، لانه ذنب من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. كان عابد من عباد بني اسرائيل في احد روايات بني اسرائيل وقصص بني اسرائيل، سمع ان في شجره بتعبد من دون الله، فراح عشان يقطعها، وهو متحمس ازاي الله يعبد في يعبد اي حاجه من دونه في الارض. فذهب فالشيطان طلع له في الطريق، قال له الى اين؟ قال له الى شجره كذا التي تعبد من دون الله. قال لا مش هسيبك توصل لها. فتصارع الراجل الصالح صرعه، الشيطان جه صرعه ثاني صرعه، الشيطان جه صرعه ثالث صرعه. فالشيطان عرف انه مش هيقدر عليه، ليه؟ لانه مخلص. فقال له طب بص، فاضع لك 3 دراهم تحت سجادتك كل يوم. هسيب لك 3 دراهم كل يوم واسكت؟ قال له تسيبهم؟ اه. انتوا فاكرين يعني فكركم ان الراجل هيوافق كده ببساطه؟ لا طبعا. ال3 دراهم دول انا ممكن اتصدق بهم في سبيل الله، وممكن استخدمهم في الدعوه الى الله، وممكن استعين بيهم على طاعه الله. ما هو لازم بقى يضحك على نفسه، خلاص انا موافق. الشيطان اول يوم حط له، ثاني يوم حط له، ثالث يوم مالكش حاجه عندي. فقام واخد الفاس وطلع على الشجره، انا لازم اقطع الشجره. الشيطان طلع له في الطريق، الى اين؟ الى الشجره. تصارع صرعه الشيطان، تصارعه ثاني الشيطان صرعه، ثالث الشيطان صرعه. فقال له قد كنت لا تقدر علي، فما بالك الان تقدر علي؟ قال لانك كنت في اول مره تريد ان تقطعها لاجل الله، اما الان فلاجل ال3 دراهم. الاخلاص، طول ما انت على الاخلاص انت معامل الله، طول ما انت في الرياء انت مش معامل الله. المجاهدين الافغان كان ربنا بيورينا ايات فيهم تزلزل الحجر، لما بدأت الجهاد ينتقل من في سبيل الله الى في سبيل المركز والسلطة حصل ايه يا جماعة؟ كل ده راح، كل ده بقى هباء منصور، لان الاخلاص راح للأسف الشديد. النقطة يعني مضر الرياء خطيرة، ولكن النقطة اللي احنا عايزين نركز عليها النهاردة الاخطر من كل ده، يعني ايه اخلاص يا جماعة؟ يعني ايه اخلاص؟ يعني الواحد لو يقدر انه يقف وهو بيتكلم في النقطة دي عشان يقدر يوصلها، يعني ايه اخلاص يا جماعة؟ الاخلاص ده مش كلمة سهلة ابدا. شوفوا اهل الدنيا عندهم الاخلاص ده يعني ايه؟ يعني واحدة مخلصة لزوجها، يعني لو مسافر وجالها واحد اداها 1,000,000 جنيه عشان تخونه ما ترضاش ابدا ابدا، وتحفظه وتخدمه. طب واحدة مخلصة لخطيبها، لو تقدم لها واحد معاه 50 دكتوراه ومعاه 1,000,000 جنيه هو ده اللي هتجوزه لو قعد 20 سنة. طب يعني ايه واحد مخلص لوطنه لو دولة معادية عرضت عليه 1,000,000 جنيه عشان يخون وطنه ويسرب اي معلومات؟ لا ابدا. يعني ايه ارض خالصة لي؟ الارض دي خالصة ليا، يعني الارض دي 100 فدان مفيش فيها ايراد لغيري. يعني ايه اجير خالص ليا؟ يعني بيشتغل عندي لوحدي، ما يشتغلش عندي النهارده ويقول لي معلش في واحد اشتغل عنده شويه ثاني واجيلك. هو ده الاخلاص يا جماعه، انك تبقى خالص لله. يعني ايه واحد مخلص لدعوته؟ يعني دعوتي دي حياتي، يعني دين ربنا ده حياتي، يعني انا عايش عشان الدين ده وبضحي عشان الدين ده وبجاهد عشان الدين ده. الاخلاص ان قلبك يخلص من كل شائبه، يخلص من كل تعلق بمخلوق، يخلص من كل شيء الا الله سبحانه وتعالى. عشان كده كلمه لا اله الا الله اسمها كلمه الايه؟ الاخلاص ليه؟ لان لا اله الا الله يعني ايه؟ يعني لا ما فيش حد بيمنع الا الله، ولا حد بيعطي الا الله، ولا حد عظيم الا الله، ولا حد يقدر انه يجيب ضر او نفع الا الله، ولا حد يقدر يهيمن على الكون الا الله. فلما تؤمن بكده قلبك يبقى خالص لله لوحده، عشان كده اسمها كلمة الاخلاص. حتى لا اله الا الله حتى منكم كده ينطقها، يعني شوفوا انا اقول لا اله الا الله هتحسوا ان شفايفي ما بتتحركش، لان كلمة اخلاص فمن كتر الاخلاص اللي فيها الشفايف ما بتتحركش ابدا، بتتفتح فتحه بسيطه بس، بحيث انك ممكن تقولها مليون مره وكل اللي حواليك ما يعرفوش انك بتذكر الله، لانها كلمه الاخلاص. كلمه الاخلاص لفظا ومعنى بحق وحقيقي. الاخلاص يعني ايه؟ الاخلاص معناه كبير، مش هنقدر ان احنا يعني نجيبها، ما هنجيبها واحده واحده كده. الاخلاص شوفوا قول سمعت، يعني كنت بادئ يعني رايح درس من عده ايام، فسمعت الامام في صلاه المغرب بيقرا قول امراه عمران: رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. حسيت يا جماعة ان الكلمة دي مليانة اخلاص قوي. رب اني نظرت لك ما في بطني، عمرك ما تقدر تنظر الواحدة تنظر اللي في بطنها الا لو كانت نظرت نفسها اصلا. عارفين يعني ايه نظرت لك ما في بطني؟ يعني يا رب انا ليه وكل حاجة خلي عندي ليه، انا كل حياتي ليه وكل حاجة املكها ليك يا رب، انا بتاعك يا رب، انا ملكك، اعمل فعل انت عايز. نظرت لك ما في بطني محررا. محررا يعني ما فيش قيود بتشدها للدنيا، يعني ما فيش اخلال ولا شهوات ولا شبهات ولا امراض قلوب بتشدها بعيد عن ربنا. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض. ما انتش قادر، تعالى درس مش قادر، تعالى نقوم الليل مش قادر، تعالى نسمع مش قادر، ما انتش قادر. امال ما لكم اذا قيل لكم انفروا الى رحله في مصيف جريتم، ما لكم اذا قيل لكم انفروا الى مباراه في استاد القاهره الساعه 10 بالليل من 9 الصبح تبقوا هناك، ما لكم اذا قيل لكم انفروا الى خارجه ولا فسحه ولا قاعده جاري على طول. ليه؟ لان القلب مش طالع لله، القلب تحت مشدود للارض. محررا فتقبل مني. اخطر قضية بتشغل كل انسان مخلص قضية القبول. اذا كان قلبك خايف على قبول عملك يبقى انت مخلص. ازاي؟ ده اللي بيقدم رسالة ماجستير بيبقى مرعوب احسن ايه؟ ما تقبلش. ليه؟ يقول لك فيها مواصفات معينة مش موجودة ما تقبلش. لا لا لا، بلاش رسالة ماجستير. البطاطس اللي بيوردوا بطاطس لامريكا لها مواصفات، لو مش موجودة يرمى في البحر. اذا كان البطاطس لها مواصفات يبقى الصلاة ملهاش مواصفات، يبقى قيام الليل ملوش مواصفات، يبقى حفظ القرآن وقراءة القرآن ملهاش مواصفات. يا جماعة الاخلاص اهم مواصفة، اهم صفة من صفات العمل الصالح حتى يقبل. اي ملك لو رحت تديله هدية، تديله هدية وتمشي سلام عليكم، ولا تقعد مرعوب احسن لا يقبلها، ويا ترى قبلها ولا ما قبلهاش، يا ترى وافق عليها ولا ما وافقش عليها. ملك ملك وانت عبد الحكيم رايح تقدم له هدية، مين فيكو خايف ان صلاة المغرب اللي صلاها الوقت ما تقبلش عند الله؟ مين فيكو خايف ان ركعتين السنة اللي صلاها الوقت ما يقبلش عند الله؟ هو ده المخلص، هو ده المخلص يا جماعة. اللي غير كده يبقى يخاف على اخلاصه، يخاف فعلا والله يا جماعة هو مخلص ولا لا. فالاخلاص يعني ابدأ وسع مفهومه كده واحدة واحدة. ده بتقول له واني اعيذها بك وذريتها ايه من الشيطان الرجيم. عارفين يعني ايه؟ ما يبقاش فيها جزء لغيرك يا رب، تبقى بتاعتك انت لوحدك، تبقى كلها ليك يا رب. هو ده يا جماعه الاخلاص، اني بقيت خالص مخلص ليك يا رب، انا بتاعك يا رب، اعمل فعل انت عايزه. نطلع خطوه ثانيه، نلاقي خطوه ثانيه في فهم معنى الاخلاص. الكلام ده مهم جدا يا جماعه. في اخر سوره الانعام: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اربع عواميد بيقوم عليهم بناء الاخلاص. احنا بننشد في صلاتي دي ركعتين بس طلعوا اخلاص خلاص انا مخلص. لا، فين محياي فين حياتك لله؟ فين موتك لله؟ موتي لله زي النبي كانت روح الحبيب تغرغر في صدره وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، موتوا عبادة. زي سيدنا يعقوب: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت بيحتضر اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، هو بيموت بيدعو بنيه، هو بيموت بيدعو الى الله. زي قاتل الماء لما جاله الاجل وهو في الطريق فاخذ ينزح بصدره الى الارض التي فيها القوم الصالحين، بينزح بصدره من شدة اخلاصه في التوبة الى الله. زي حبيب النجار في سورة ياسين: اني امنت بربكم فاسمعون، قتلوه قيل ادخل الجنة، مات وهو يدعو الى الله، قتل وهو يدعو الى الله. انت موتك عبادة لله، انت لو حياتك عبادة لله يبقى موتك عبادة لله، لو حياتك كلها لله يبقى موتك لله. ولكن احنا حياتنا لله يا جماعة، احنا مذاكرتنا لله، احنا عايزين نسأل نفسنا السؤال المهم ده جدا: هل عملك خالص لله؟ الجنيه ونص بتوع التاكسي اللي انت ركبتهم وجيت بهم المسجد الليله، انت مستحضر فيهم نيه؟ الشرب اللي انت لبستيه النهارده بتستحضري فيه نفس النيه اللي اول يوم لبستي فيها الخمار او النقاب؟ السواك اللي انت استعملته قبل الصلاه استحضرت فيه اول نيه استعملت فيها سواك؟ استعملنا كمان البنطلون اللي كويته لابوك الصبح لما قال لك كوي نيتك كانت فيه ايه؟ المطبخ اللي شطبت فيه لوالدتك امبارح بالليل نيتك كانت فيه ايه؟ نومك، صفحة المذاكرة اللي ذاكرتها قبل ما تيجي نيتكم فيها ايه يا جماعة؟ نيتنا ايه في اكلنا ولبسنا؟ اصعب حاجة تخلص فيها المرأة لبسها، هل لبسك لله؟ هل التونيك اللي انت لابساه ده لله ولا لنفسك؟ هل البنطلون اللي انت لابساه لله ولا لنفسك؟ هل الفرفان اللي انت حاطاه لله ولا لنفسك؟ اسألي نفسك، لو بتشتغلي لحساب ربنا يبقى انت انسانة مخلصة، او للحساب اللي عند ربنا، لو بتشتغلي لحساب نفسك يبقى خلاص، يبقى منين نزعوا من الاخلاص؟ يفضل الاخلاص يزيد في مفهومنا يا جماعة لما ندخل اكتر ونبدأ يعني يعني يعني ندخل بقى في مفهوم خلوص القلب لله. يعني ايه خلوص القلب لله؟ ان قلبك يبقى بتاع ربنا. يعني ايه قلبك بتاع ربنا؟ عارفين يا جماعة لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال الاحسان ان تعبد الله كأنك ترى، فان لم تكن ترى ايه؟ فانه يرى. انتوا معايا ولا مش معايا؟ معايا ولا مع الله؟ مع الله؟ طب خليكم مع الله بقى. اللي مع الله يخليه مع الله، واللي معايا يركز معايا، احاول انا وهو ناخد بايدين بعض ونوصل لله ان شاء الله. يعني يا جماعة الكلام معلش صعب، ولكن كلام والله في غاية الخطورة، كلام مهم جدا. يعني ان تعبد الله كأنك تراه، امتى؟ لما تشوف اللي امرك بالامر رشدك يزيد. يعني الراجل سافر بره في الخليج يشتغل، فشغلوه في الفاعل، فطلعت روحه، فمرة خلاص ما عادش طايق، قام واخد جنب وقام بطلع من جيبه صور ولاده، فبصلها كل التعب اللي عنده راح، وقام اشتغل اشد مما كان، لانه افتكر انه بيشتغل عشان اولاده. اصبر عشان اولادك، اصبر عشان تبني لهم بيت. يبقى امتى كأنك تراك تعود العمل؟ لما يكون في حب يا جماعة، لما يكون في حب او يكون في تعظيم. طب امتى بقى؟ فانك تكون ترى فانه يراك. امتى؟ لما تحس ان اللي امرك بالامر شايفك تبدا تشغل في العمل. ما هو انت دلوقتي موظف في الشغل والمدير نزل يفتش، الملفات تطلع والوسط يتقطع مع المكتب، ليه؟ لانك نفسك انه يديك علاوه، او خايف انه يديك جزء، يبقى الخوف والرجاء. او الشغاله قاعده تمسح في البيت، صاحب البيت دخل بدات تحكي يشتغل في البلاط، ليه؟ لانها خايفه انه ما يديهاش فلوس، وبنفسها ان هو يزود لها الفلوس. يبقى الخوف والرجاء، يبقى ده الحب والتعظيم والخوف والرجاء. لو انا وقفت اصلي ركعتين لله وانا قلبي مليان حب وتعظيم وخوف ورجاء، هيبقى زي اي واحد تاني مفيش في قلبه المشاعر دي؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان لو حب الحب اللي في قلبك كله بقى لربنا بس، والتعظيم اللي في قلبك كله بقى لربنا بس، والخوف اللي في قلبك كله بقى لربنا بس، والرجاء اللي في قلبك كله بقى لربنا بس، انت كده بقيت خلص لله. بقى في خلوص لله سبحانه وتعالى. عارف لما واحد يعني راح لعشرة دكاترة، يوم واحد يقول له شايف الدكتور ده؟ ده اكبرهم. لو قال لك حاجة اسمعها، اي حد تاني يقول لك اي حاجة وتسمعها، يبقى ايه؟ اوعى تسمع الا لله، اهي دي واخلصوا دينهم لله. ما تسمعش لاي حد غير ربنا. اوعى يا ابني تسمع لحد غير ربنا، اوعى يا اختي تسمع لحد غير ربنا. والله يا جماعة، والله ما حد يريد مصلحتنا غيره، ولا حد يعلم مصلحتنا في الدنيا والاخرة غيره. يبقى نسمع كلام غيره ليه؟ يبقى كل حبك وتعظيمك ومشاعر قلبك لله لوحده بس. طب لما يزيد الموضوع اكتر بقى، شوفوا الكلمة دي، الاخلاص هو ان تتحول الى ملكية خالصة لله. انت تبقى ملكية خالصة لله. قلبك مكتوب عليه وقف لله تعالى، دماغك مكتوب عليها وقف لله تعالى، عينك مكتوب عليها وقف لله، ودنك مكتوب عليها وقف لله، لسانك وقف لله، ايديك مكتوب عليها وقف لله، رجلك مكتوب عليها وقف لله، انا وقف لله، عيني وقف لله. بتبص في الموضع اللي ربنا امرني ان انا ابص فيه، من القرآن للتدبر في الخلق للبكاء من خشية الله للنظر للقرآن، ودني كل جواحد بقت بتاعت ربنا بس. لما تبقى وقف لله انت بقيت ملكية خاصة لله سبحانه وتعالى. يزيد الموضوع اكتر. انتوا عارفين الاخلاص يا جماعة في لغة الناس العادية يعني ايه؟ لغة البشر العاديين كلمة اخلاص يعني ايه؟ يعني انك يكون لك هدف واحد في حياتك. انت ليك هدف واحد في حياتك؟ الله، الله هو هدفك في حياتك. وجهت وجهي للذي فطر السماوات. الله هو الهدف بتاع حياتك. طب ليه ربنا هو الهدف في حياتك؟ طب ما ممكن اي حاجة تبقى تانية تبقى هدف. لا يا جماعة والله مفيش حد غير ربنا يستاهل. مين اللي يملك الثواب؟ مين اللي يملك حل المشاكل اللي عندك؟ مين اللي لما تتزنق هتقف على بابه؟ مين اللي انت محتاج له اشد من احتياجك للنفس؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى مفيش حد يستاهل انه يبقى مقصد ذكر الله. كنت بكلم طفل صغير كده لسه ما دخلش المدرسة كتير عن ربنا سبحانه وتعالى. فمرة مسك ورقة مكتوب فيها الله. قال لي انت عارف انا ايه اللي في قلبي ناحية الكلمة دي؟ والله ما كان داخل المدرسة. قال لي انت عارف انا ايه اللي في قلبي ناحية الكلمة دي؟ انا حاسس انا اللي في قلبي ناحية الكلمة دي ما اقدرش اوصفه ابدا. طفل صغير يا جماعة. ولكن لما دخل في قلبه عظمة الله عبر بكلمة ثلاث ارباعنا عمره ما عاشها في حياته. عمره ما عاشها في حياته. الله سبحانه وتعالى. كنت اسمع حديث قبض روح ملك الموت لما ربنا في اخر الكون خالص قبل يوم القيامة يقول له يا ملك الموت موت يا ملك الموت. فقلت سبحان الله هيكون حملة العرش وما كمان ماتوا؟ قال طب مين اللي هيبقى شايل العرش؟ هو الله محتاج حد يشيل له العرش؟ هو الله محتاج حد يشيل له هذا الكون؟ يعني فعلا يا جماعة حاجة تخليك تحس يعني ايه قد ايه الله عظيم. حتى حملة العرش ربنا مش محتاج له عشان العرش. ده كل دي مجرد اسباب الله قدرته فوق كل هذه الاسباب سبحانه وتعالى. فمعنى الاخلاص معنى واسع جدا يفضل يزيد يزيد يزيد لغاية ما الاخلاص يخلي ما عادش عندك فرق بين دين ودنيا. عمر بن الخطاب مرة كان ماشي فوجد راجل عنده بيت كده صين فبيفتح فيه شباك. فقال له عمر لماذا تفتح الشباك هذا يعني هذه النافذة؟ فقال له لتدخل الشمس. شوف سيدنا عمر بقى. فقال له هل قلت لأسمع الأذان وسيدخل الهواء وستدخل الشمس؟ يا اخي قول عشان ربنا يا اخي ويدخل الهواء ويدخل الشمس. انت بتذكر ليه لله؟ قول لله. واحد شاب بيقول لي يعني ايه لله؟ انا مش عارف يعني ايه لله. انا مش قادر افهم لله يا اخي. عشان ربنا. عشان مفيش حاجة تستاهل في الدنيا كلها انك تضيع لحظة في غير ذات الله سبحانه وتعالى. الوقت لما تيجي تسأل طالب انت بتذاكر ليه يقولك عشان ابقى ايه؟ طبيب مسلم. وانت عشان ابقى مهندس مسلم. وانت عشان ابقى محامي مسلم. لا يا جماعة الكلمة دي غلط. الكلمة دي غلط. انا بذاكر عشان ابقى مسلم طبيب. وعشان ابقى مسلم مهندس. وعشان ابقى مسلم محامي. كان احد اخواننا كان يعني بيطلع الاول على الكلية بتاعته كلية هندسة. فكانوا عاملين رحلة للطلبة فقعد مع معيد بيتكلموا عن ربنا وفي الدين وفي الالتزام. فالمعيد بيقول له لا بص بقى اصل هو الموضوع ايه؟ ان لازم احنا عايزين المهندس المسلم. فالكلام اللي انت بتقوله ده لا المهم المهندس المسلم يطلع. فقام قال له طب بص معايا حضرتك بس على اخر الاتوبيس كده كان حوالي 20 مهندس مسلم قاعدين يطبلوا ويرقصوا مع بعض. فبيقول له هو ده المهندس المسلم اللي احنا عايزين نخرجه؟ فين المهندس المسلم؟ فين يا جماعة؟ احنا نضحك على نفسنا يا جماعة. الاول مسلم. لو بقيت مسلم اي صخر دنيوي هتقف عليها تسد فيه فعلا. علماء الفقه والعقيدة زمان كانوا علماء الطب والهندسة والفلك لانهم كانوا مسلمين بحق وحقيقي. فده يا جماعة عشان كده الاخلاص يعني انت بتنام طولت يومك وبتذاكر طولت يومك وبتاكل ربع يومك. طب وبعدين عارفين لو انتوا لو احنا استحضرنا نيتنا في كل ده هنحقق قول الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليه؟ لانك انت بقى نومك لله عشان اتقوى على طاعة الله وبقى اكلك لله عشان اتقوى على طاعة الله وبقى مذاكرتك لله بر والدين. كفاية بر والدين يا كفاية والله اني يتبنوا كفاية انك تسعد امك وابوك. هي دي حاجة قليلة. هي دي حاجة ما تستاهلش ان وسطك يتقطع مع المذاكرة ليل نهار. يعني عايزين يا جماعة عايزين مفهوم الاخلاص عندنا يبقى شامل. الانسان المخلص ده يا جماعة الانسان المخلص ده ما بيعاملش الناس اصلا. ده بيعامل الله بس. ما بيعاملش الناس. الربيع بن خثيم من ائمة السلف قال لمراته احنا عندنا عزومة النهاردة. مراته طبخت وجهزت وعملت الاكل وفرشت السفرة والسلطات و عزم مين؟ راح عزم واحد مجنون من مجانين المدينة. الربيع بن خثيم هو بيحط له الاكل في بقه وينزل الريال على الاطباق. فمراته بعد ما مشت قالت له يعني لو قلت انها يعني هو ده اللي احنا معزمينه يعني ما كنت تكلفت كل هذا التكلف. فلو كنت اعلم ما كنت تكلفت. فقال ولكن الله يعلم. يا جماعة اصل القضية ان الثواب ان انا اطعم. بدام انا مؤمن ان الثواب ان انا اطعم الطعام مش هيفرق عند اللي بطعمه وزير ولا غفيف. مش هيفرق عند اللي بطعمه عاقل ولا مجنون. لان انا عايز الثواب. هو ده الاخلاص. انا عايز الثواب. ابو بكر الصديق مصطح ابن اساسة اتهم عرض بناته السيدة عائشة. اتهم بنته في شرفها. ومع ذلك رجع يرجع يديله العطية اللي كان بيداله تاني. ليه؟ اصلا لو بديك عشانك عمر عمري ما هديك لو شتمت بنتي ولا شتمتني، ان انا بديك لاجل الله. عشان كده لما واحد يجي يقول لي دلوقتي الناس ما عادتش تستاهل، ده انا فلان بنته وهزني، وفلان اكرمته وشتمني، وفلان عملت له وعمل فيا. يا اخي الكريم، وانت بتعمل كده لفلان ولا لله؟ ده انا لو عملت لواحد خدمه وشتمني افرح، لان ربنا بيديني الثواب كامل ومكمل. كلمه شكرا بتاعته دي كانت تنقص من الاجر بتاعي. عشان كده المخلص ما يستناش اجر ابدا يا جماعه ابدا. السيده عائشه جه للرسول عليه السلام شاهديه، فالرسول قال لها قسميها، يعني الرسول عليه السلام طبعا كل حياته للاخره، قسميها هدايا، طبعا هدايا وصدقات. فالسيده عائشه لما كانت تقسمها، لما يجي الخادم تقول له ماذا قال القوم، قالوا ايه لما اديتهم اللحم؟ قال جزاء بارك الله فيكم، فتقول وهم بارك الله فيهم، نقول مثل ما قالوا ويبقى اجرنا. عارفين يعني ايه؟ يعني قالوا لي شكرا، اقول لهم شكرا عشان ما ينقصش ولا حسنه واحده من الثواب. كلمه شكرا ممكن تنقص ثوابك، اقصى ثواب ممكن تنقص ثوابك، انا مش عايز ثواب ينقص، انا عايز كل ثوابي زي الصحابه الاعراب اللي اسلم الرسول بيديله الغنائم، قال له ايه ده؟ ما على هذا تبعته؟ هو انا تبعتك؟ هو انا جاي المسجد هنا عشان عايز حاجة ولا دنيا؟ ابدا، انا جاي عشان اضرب بسهم من هنا فاموت فادخل الجنة. شايفين يا جماعة الاخلاص؟ شايفين درجة الاخلاص؟ انا مش عايز حاجة. انا عشان كده الام كل ما تطلع روحها في خدمة اولادها تفرح ولا تزعل؟ تفرح. وكل ما يطلع روح الاب في خدمة اولاده يجي يجيب لهم اكل حلو ياكلوه. انا اسمع عن اب كان بيعيط واولاده بياكلوا، بيعيط من شدة فرحه. شايفين يا جماعة؟ شايفين الاخلاص؟ مين فينا عنده الاخلاص ده يا جماعة؟ مين فينا عنده الاخلاص ده لدينه؟ مين فينا عنده الاخلاص ده في المعاملة مع الله؟ مين فينا بيبكي لما يشوف واحد جديد التزم؟ مين فينا بيبكي لما يسمع ان الدين انتصر انتصار؟ مين فينا بيبكي لما يقرب خطوة جديدة من الله سبحانه وتعالى؟ مين فينا عنده الاخلاص ده في معاملة الله؟ مين يا جماعة؟ فمفهوم الاخلاص عايزين نوسعه، عايزين نوسع مفهوم الاخلاص في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. طب اللي يعمل كده هنيئا له، هنيئا له ان التراب هيبقى دهب زي ما قلنا في اول الدرس. التراب هيبقى دهب في ايه؟ هنيئا له. فاكرين حديث الثلاثة والصخرة؟ فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ الراجل الاولاني لما قام وتعبت الصخرة وقفت سدت الغار هيموتوا، الاولاني قال يا رب اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران، وقعد يذكر من بره بهما، يعني امور غريبة. ثم قال اللهم ان كنت قد فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم. خد بالك يا اخي، خد بالك، اصل الاخلاص ده العمل عمل زي السهم. لو انت ضربت السهم من غير اخلاص السهم عمره ما هيوصل، هيبقى سهم ضعيف تعبان ما بتعرفش تنشن كويس. لازم الاخلاص هو اللي يوصل لك السهم بتاعك، هو اللي يصيب العمل بتاعك. والتاني لما تعفف عن الزنا قال اللهم ان كنت قد قمت من عليها بنت عمه، بعدما قدر على الزنا منها ابتغاء وجهك الكريم، يا رب انا سبت النادي وسبت الجامعة وسبت البلاوة دي كلها عشانك يا رب. يا رب الشباب والبنات يستشعروا هذه المعاني يا جماعة، انا سبت عشانك يا رب. كلمة عشانك يا رب دي شعرك في حياتك، هو ده الاخلاص ليك يا رب واليك يا رب وفي طريقك يا رب، هو ده الاخلاص. اما الشعارات دي تبقى هي حياتك وهي اللي بتحركك، يبقى انت انسان مخلص لله سبحانه وتعالى. فالاخلاص حرك الصخر من مكانه. كان سهل السستوري يقول ما يوجد شيء على النفس اشد من الاخلاص، لانه لا يوجد لها حظ فيه. مفيش حظ للنفس في الاخلاص، زي بالظبط واحد بيشتغل ومش هياخد مرتب ملوش حظ فيه، ولكن سطر واحد اتحط عليه اسم الاخلاص بقى بطولة القرآن. سورة الاخلاص سطر واحد بطولة القرآن، يبقى مقام الاخلاص ده مقام خطير، مش مقام بسيط ابدا، مقام لازم انك تنتبه لخطورة هذا المقام. يعني انت تسمع ان في عمل بعشر حسنات وعمل بيضاعف لسبعمية وعمل لسبعمائة ضعف وعمل لالاف الاضعاف، ايه الفرق؟ اخلاصك. ممكن واحد قاعد في الدرس ورا عمود وتعبان في القعدة وما لقاش حد يسند عليها، ربنا يضاعف له 700 ضعف ليه؟ اخلاصه في العمل، اخلاصه في هذا العمل اللي هو قاعد بيعمله. فالاخلاص بيديك ثبات. يعني بنت منقبة في الجامعة، هي ما كانتش منقبة ولكن اتخطبت لشاب، الشاب يعني الله اعلم هو مستحليها شوية ولا ايه، لا بس نقاب. فبدأ الشاب يقف في الجامعة، وانسان محترم، ولكن هو بدأ يقف معاها في الجامعة، يعني ما حدش يعني هو كتب كتابه عليها، ما حدش مصدق ان دي مراته. فكل ما اخ ملتزم يعدي طبعا ما شاء الله على الاخوه، يعني يوم رايح له دي مين واقف معاها ليه وبتعمل ايه ومش بتعمل ايه، الاخوه عندها خيره يعني. فالشاب ده لما زهق في الاخر عمل ايه؟ قلعها النقاب. عارفين انا بقول القصة دي ليه يا جماعة؟ لان البنت دي لو كانت لبست النقاب لله ما كانتش قلعته، ولكن هي لبسته لهذا الشخص. فلما لقى لعيه لعيه البسيه البسيه، ما كان لله بقي. الاخلاص سر الثبات. يبقى بنوبت انا ما عملت العمل مش لله، سهل جدا ان العمل يضاع مني. الامام مالك لما جه الف كتاب الموطأ، فكان في واحد اسمه ابن ابي ذئب الف قبله نفس موضوع الكتاب اسمه الموطأ. فواحد قال له ابن ابي ذئب الفه قبلك، فقال له ما كان لله بقي. ما كان لله بقي، ما كان لله بقي يا جماعة. اشمعنى كتاب رياض الصالحين من وسط 100,000 كتاب حديث هو اللي لغاية دلوقتي في كل بيت؟ اشمعنى تفسير ابن كثير من وسط 100,000 تفسير هو اللي في كل بيت؟ اشمعنى يا جماعة؟ اشمعنى حصن المسلم من وسط 100,000 كتاب اذكار وصباح هو اللي في كل بيت؟ نظن يا جماعة والله الناس دي كانت الاخلاص. الاخلاص. اشمعنى شريط الشيخ فلاني لفت مصر كلها من فوق لتحتها؟ الاخلاص يا جماعة. الاخلاص. الاخلاص هو اللي بيخلي عملك له بقاء في الارض وعند الله سبحانه وتعالى الى يوم تقوم الساعة. الاخلاص ثمار، الاخلاص في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. يعني كان عبد الله بن المبارك قاعد في جلسة فعدنا الحسن بن عيسى، الحسن بن عيسى كان لسه غير مسلم. فابن المبارك سأل عنه فقالوا لا هو نصراني، فقال اللهم ارزقه الاسلام فرزقه الله الاسلام. احنا بنقعد يا رب فلسطين يا رب العراق يا وكل ما نقول يا رب تاني يوم الصبح الجرايم تجيب لنا مصيبة جديدة. يعني بصراحة نرحمهم ونبطل ندعي لهم بصراحة. يعني كل ما نقول يا رب فلسطين مش عارف يعملوا يقتحموا غزة، يا رب العراق يضربوا ايه يا جماعة؟ احنا الدعاء بتاعنا بقى في شنك للدرجة دي يا جماعة؟ ما حدش فيه خالص فاعلية ايمانية في الدعاء بتاعنا لهذه الدرجة؟ ما فيش اخلاص. عبد الله بن المبارك الدعاء بتاعه جه اهو، الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة بتقول له مر عليك يوم اشد من يوم اشد؟ قال لها يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل، عرض نفسه عليه فرفضني، فظللت امشي، ظللت اسير وانا ما هوش الرسول اصلا ما كانش يداري بنفسه من شدة الهم. فما استفقت الا في قرن الثعالب، حتة اسمها قرن الثعالب الرسول فاق فيها، واذا بجبريل وملك الجبال. سيدنا جبريل بيقول له هذا ملك الجبال، ما شئت فاطلب منه يا رسول الله. فملك الجبال قال للرسول يا رسول الله لو شئت لاطبقت على اهل مكة الاخشبين، الجبلين الاخشبين. فقال له رسول الله ايه عليه الصلاة والسلام؟ لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله. الرسول كان مخلص ولا لا؟ لو مخلص يبقى لازم يحصل. حصل ولا لا؟ العاص بن وائل ما خرجش من صلبه عمرو بن العاص، الوليد بن المغيرة ما خرجش من صلبه خالد بن الوليد، ابو جهل ما خرجش من صلبه عكرمة بن ابي جهل. مش حصل يا جماعة. الاخلاص يا جماعة، الاخلاص يفتح لك ابواب القلوب لو انت مخلص في دعوتك. الاخلاص في الجهاد، في فتح كابل. كابل زمان اول ما كانت بتتفتح في افغانستان، القائد الجيش فقد محمد بن واسع، فقال للناس اين محمد بن واسع؟ فقالوا له في اقصى الميمنة يشير باصبعه الى السماء قاعد يدعي. فقال لهم لاصبع محمد بن واسع احب الي من 1000 جندي والف سيف. اصبع محمد بن واسع ده الاخلاص، الاخلاص في الجهاد هو اللي فتح البلاد. فين الاخلاص في حياتنا الوقت؟ فين الاخلاص في حياتنا؟ الاخلاص. قال فبعزتك الشيطان، فبعزتك لا ايه؟ لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. عارفين يعني ايه المخلص؟ اللي 100% متقفل، اللي بالسلوفان اللي عليه لله سبحانه وتعالى. مفيش في حاجه لخير الله. انت في الدنيا لو جبت 95% تنجح ولا تسقط؟ تنجح. ما تخافش انك تسقط. لو جبت 90 ما تخافش انك تسقط، لو جبت 70، لو جبت 60، لو جبت 50 ما تخافش انك تسقط. في الدين لو جبت 99% تخاف انك تنتكس. ليه؟ 1% اللي لسه في قلبك لغير الله ممكن الشيطان يدخل لك منه ويضلك تاني. عالجت فتنة النساء يدخل لك من فتنة المال. عالجت حب المال والنساء يدخل لك من حب المركز. عالجت حب المال والمركز والنساء يدخل لك من حب الشهرة والعقد. عالجت كل دول يدخل لك من فتنة الزوجة والأولاد. لازم قلبك يبقى متقفل. مين اللي يخليك تنجو من فتنة الشيطان؟ الإخلاص. مين اللي يخليك تنجو من فتنة النفس؟ يوسف ابن يعقوب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وقد راودته مرة ورا مرة زي الوقت كده الشاب ما الفتن بتتعرض عليك مرة واحدة وبعد كده تيأس منك. ده كل ساعة فتنة جديدة، وكل ساعة الفتنة بتمكيش نفسها مكياج جديد وتعرض نفسها قدامك في ثوب جديد مصممة انها تجيبك الأرض. الارض التي هو في بيتها الاثنين في وش بعض 24 ساعة. دي مصيبة فتن الوقتي. الشاب في الدرس الخصوصي بيبص للبنت، الشاب في الجامعة مع البنت، الشاب في السكشن مع البنت، الشاب في البيت التليفون بيربط بينه وبين البنت قدام بعض على طول. يا جماعة الوقت الايميلات والنت والشات خلاص، والكاميرات بتاعت الشات خلت خلاص قدام بعض 24 ساعة. الشاب قدام يبقى سهل انه يقع ولا لا؟ سهل انه يقع. وغلقت الابواب، هتهرب مني فين؟ الشاب اللي ما عندوش صحبة صالحة هيهرب من فتن النساء اللي في الجامعة فين؟ البنت اللي ما لقاش صحبة صالحة هتهرب من فتن الدش والاعلام والتلفزيون والشباب فين؟ هنهرب منين يا جماعة؟ الابواب كلها مغلقة. لازم يكون في طريق واصلة بينك وبين الله تهرب منها لما الفتن تحيط بيك. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، تهيأت لك، اتمكشت لك. اتمكشت لك مش شرط البنت اللي تتمكش، الفتن كلها متمكشة. الموبايلات اتمكشت 5000 ماركة ونوع ولون، والعربية اتمكشت، والستات اتمكشت، والشباب اتمكشوا. الشاب دلوقتي الكوتش بتاعه ده في كام يا ابني؟ ده في 900 جنيه. يخرب بيت شطارك، 900 جنيه يا ابني؟ ده كان في 1500 ورخص والله. 1500 ايه يا جماعة؟ ده يا جماعة احنا عايزين ايه؟ هو لابس كل يعني خلاص يعني ابو 500 وحش يعني؟ يعني ابو 400 وحش؟ في ايه يا جماعة؟ يعني كل حاجة الوقت حالي تروضته. طيب وسيدنا يوسف عمل ايه امام زي فتنة؟ امام فتنة النفس نفسه مش هتضعف قدام ده؟ قال معاذ الله، انه ربي احسن مسواي، انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. اسمع، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ انه من عبادنا المخلصين. يبقى الاخلاص لله والخلوص لله نجاك، ينجيك من فتنة الشيطان ومن فتنة النفس. اكتر حاجتين يجيبوك الارض، اكتر حاجتين يجيبوك الارض فتنة الشيطان. بل بالعكس، ده الاخلاص ده يوقفك في ظل عرش الله. الشباب اللي قاعد يمسح العرق بتاعه، والصيف داخل ولسه هنشوف في الصيف ان شاء الله، يعني الحر يا جماعة، الحر هنبدأ نحس بالحديث دلوقتي. ظل عرش الله. رجل تصدق صدقة فلا تعلم شماله ما انفقت يمينه، رجل ذكر الله خاليا لوحده ففاضت عيناه. اخلاص في البكاء، مش تبقى واقف قدام الشاب كده بتتفرجوا على فيلم مؤثر شوية، فيلم على الكمبيوتر كده ولا حاجة، يقوم الشاب عينيه تدمع، يقوم يبص لك كده ويبحلق، يعني بيقول لك بص للدمعة اللي نازلة من عيني كده، ابص للدمعة، عامل لك ايه يا ابني؟ يعني توجه بقى الى الله ان ربنا ينقذك ده من عذاب القبر ولا حاجة. ده بتتوجه بقى ليه؟ يعني ربنا يفتح لك من واسع وانت تقوم رايح رامي الجوهرة في التراب ازاي يا جماعة؟ يعني الاخلاص ثماره زي ثمار الرياء الحنظلية في الدين والدنيا والاخرة. الاخلاص ثماره في الدين والدنيا والاخرة ثمار لا تحصى. خدوا بالكم يا جماعة، احذروا من الرياء. الرسول عليه السلام خاف على الصحابة من الرياء. يبقى انت ما تخافش على نفسك، خاف على ابو بكر وعمر من الرياء. انت ما تخافش على نفسك ازاي؟ احد السلف بيقول عكس، صللت 40 سنة اصلي في الصف الاول، وذات مرة اصابني عذر فتأخرت فأصابني الحرك في الصلاة. يا الناس لما تشوفنا تقول علي ايه؟ فعلمت اني كنت مرائيا 40 سنة. شفت خطورة المسألة؟ حاسب يا اخي والله، حاسب انك تبقى ليك مكان معين في المسجد بتقعد فيه جلسة الضحى ولا حاجة، ولا بتقعد فيه تقول الاذكار، تقوم مرة تتأخر تقول يا هيبصوا ما يلاقونيش، يبقى انت كل ده كان رياء. حاسبوا يا جماعة. احد السلف بيقول كلما عالجت ضربا من ضروب الرياء في نفسي برز لي لون اخر. قال اعالج العقد يطلع لي مراعاة الناس بصلاة الجماعة، اعالج مراعاة الناس بصلاة الجماعة يطلع لي حب الثناء وحب ان الناس لما تشوف ايه تيجي تسلم علي. ما مش عارف اعالج ايه ولا عالج ايه. يعني احد السلف دخل المسجد فوجد شاب قاعد يصلي بخشوع وخضوع وبكاء، فقال له ما افضل صلاتك؟ فقال فكيف لو علمت اني صائم؟ قال له امال لو عارف، انتوا عارفين يعني ايه كيف لو علمت اني صائم؟ في ناس ما بتاخدش بالها منها قوي، يعني بيقولوا لا ده الصلاة دي كلها وانا صايم وهفطان وهفتان كمان، ده انا لو بصحتي بقى كنت جبت ركعتين ما حصلوش. فيعني الرياء ده لص يعني ذكي جدا، وبيعرف يتصرف لقلبك بسهولة جدا. فاخد بالك، بيدخل الرياء منين؟ بيدخل الرياء مننا منين؟ يعني هيدخل منين؟ الشاب كان مطلع عينين اهله قبل ما يلتزم، وكل يوم شكل مع ابوه، وكل يوم يلم الجيران على اهله، وكل يوم يكسر ازاز الشقه، اما التزم ونزل الجامع طالع من الجامع متوقع ايه من اهله وعيلته؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبدا يحس في ايه يا جماعه؟ يعني في معامله غريبه ما كانش متعود عليها. في جزء من اصحابك دايما بيبقى فيهم خير، اما يشوفوك قدرت على نفسك وعملت اللي مش قادرين يعملوه دايما يقعدوا يمدحوك كل ما يشوفوك. الاخ اللي بينزل يدعو الى الله بقى، يعني كان في اخ طيب، اخ محترم يعني، والوقت الحمد لله استاذن تماما من فضل الله، بس كان ياما لسه في الاول. فالاخ كان بيصلي معانا في المسجد، والمسجد مليان كذا داعيه يعني، كذا واحد بيدعو لله ودعاء ما شاء الله كويسين يعني. فهو قاعد طول ما هو قاعد معاهم قاعدين يكلموه كلام كويس جدا، كلام كويس جدا، وقعد يعبي يعبي يعبي. فمره بعد شهور بقى ما اتشحن خالص، فراح ل 15 واحد من اصحابه قابلهم عند كنتاكي كده، فهو ما بيتكلمش في الدعوه، ففتح في الكلام، فقال كلام شكله ايه؟ فقال كلام جميل قوي، هو ما كانش يعني ايه، هو مش متعودين منه على الكلام ده. فالشاب فوجئ ان ال 15 واحد اتلفوا حواليه، وده يقول له انا عندي مشكله خاصه عايز احكيها لك، وده يقول له ما تسيبنيش وما تتخلاش عني، وده يقول له انت مش عارف ايه. فالشاب لقيته راجع وهو في حاله يعني حاله غريبه جدا يعني، وفوجئت سبحان الله، ذهب مخلصا ورجع مرائيا. يا جماعه ما قدرش يستحمل مدح الناس، ودي مصيبه انك تدعي لله وما تعرفش تخرج منها لله. طب يسيب الدعوه؟ اوعى، ده يبقى رياء اشد من رياء ان هو يدعو لغير الله، ما يسيبش الدعوه ابدا، ولكن يبدا يخصص ورد بينه وبين بين الله، يبدا يعالج فيه هذا الامر في قلبه. يعني الموضوع ده موضوع خطير جدا يا جماعه، اوعوا الخوف من رياء يمنعكم من العمل، هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي ان شاء الله. اوعوا اوعوا يا جماعه الخوف من رياء يمنعكم من الدعوه، اوعوا يا جماعه. فالمقصد ان الحاجات دي كلها غير مدح نفسك ليك، يا سلام، ده انت النهارده بكيت بكاء في قيام الليل تجيبك الارض شهر كامل. فخدوا بالكم من مداخل الرياء للنفس، وخدوا بالكم من اخطر مرض كلنا معرضين فيه. ارايت يا رسول الله الرجل يجاهد يلتمس الاجر والذكر. خدوا بالكم يا جماعه، والله العظيم المرض ده انا شفته جاب اجل اخوه، يعني لو كانوا مخلصين لله كانوا بقوا ائمه، والله العظيم كانوا بقوا ائمه. المرض ده جاب اجل، بالذات بيصيب المجتهدين، بيصيب الناس الناجحه في الدين. يلتمس الاجر والذكر، انا عايز اطلع ادعو لله والناس تلتزم، بس برضه ايه؟ يعني يبدا ده يشاور لي، وده يقف لي بعربيته اما يشوفني، وده يتصل بيا، وده يحبني، وده يتلف حواليا، وده وده وده وده. انا عايز اطلب علم لله، بس في نفس الوقت اقف اتفشخر قدام الناس بقى ان انا اللي عارف الاحكام وعارف اراء الائمه وعارف. خد بالكم يا جماعه، انا عايز اطلب العلم لله، بس ابقى زي الشيخ فلان كده اللي بيعلمني ذو وجاهه وذو ذو، وابقى زي الشيخ فلان بتاع الدعوه اللي الناس بتروح. خدوا بالكم يا جماعه، يلتمس الاجر والذكر ده مرض بيجيب اي اخ الارض واي اخت الارض. خدوا بالكم من هذا المرض، كله يبقى لله. خدوا بالكم يا جماعه، الراجل اللي ربنا القاه في جهنم اول واحد يوم القيامه، اللي كان قارئ القران اناء الليل واناء النهار، والراجل اللي يقوم من قبره فيجد رجل نحيل الوجه فيقول له من انت؟ فيقول له انا صاحبك القران، انا الذي اظمأت ليلك واسهرت نهارك، وان كل تاجر من وراء تجارته، وانك اليوم من وراء كل تجاره، انت النهارده تاخد ارباح جميع الاعمال الصالحه اللي في الكون. فيعطى الملك بيمينه، ويعطى الخلد بشماله، ويلبس تاج الوقار، ويكفى حله لا تقوم الارض لمثلها. قال له ده بذل نفس المجهود بتاع ده، وده بقى ملك من ملوك الاخره، وده اترمى في جهنم. شايفين المرائي غبي ازاي؟ شايفين نفس المجهود اللي بذله ده هو اللي بذله ده، بس شايفين دخلت ثواب شكله ايه؟ ودخلت ثواب شكله ايه؟ سبحان ربي، ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يستاهل؟ عايزين ناس مخلصه لله كده، ناس الاخلاص مالي قلوبها لله سبحانه وتعالى، ناس يعني فعلا ما فيش شبر واحد في قلبها لغير الله، ابدا ابدا. فكنا بنتكلم على ان احنا نحذر من الرياء، نحذر اشد الحذر من ان الرياء يدخل قلوبنا واحنا ما احناش حاسين بيه ابدا. يعني مره كنت بصلي في الجماعه الشرعيه، لقيت اخ واقف يصلي، الجلابيه بتاعته ما فيش حته فيها مش مقطعه، السواتر اللي لابسه ما فيش فيها حته مش مقطعه. ايه يا ابني في ايه؟ انت كده زاهد، ده انت كده مرائي رياء فظيع، ده بيعمل كده عشان الناس كلها تبص له، والعياذ بالله. خدوا بالكم يا جماعه، الرياء اخفى من دبيب النمل، ما حدش يقدر يكتشفه. خدوا بالكم، هو ده رياء، واللي يبص له يتقال ان هو زاهد العابد الناس، وهو رياء، وهو ضرب الراقصه اللي بتعمل مائده رمضانيه تاكل الناس، هي دي بتعملها لله؟ لله ايه؟ الراجل اللي بيذبح كل سنه عجل في العيد، فيجي في سنه من السنين الفلوس تقل معاه، فتقول له طب بلاش تذبح، والناس تقول عليا ايه؟ تقول عليك ايه؟ ال 20 عجل اللي ذبحتهم بعد ما كانوا هيتحطوا في كفه حسناتك، هيتحطوا بتقلهم في كفه سيئاتك، والعياذ بالله. والعياذ بالله، رجل يعني مشهور بالانفاق، فراحوا له ناس قالوا له يعني عايزين نبني دار ايتام، قال لهم انا مستعد ادفع ثمنها بشرط، تتحط صورتي كده في الواجهه وتحتها الاسم بتاعي وان انا اللي بنيتها. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا بعد ما ينفق كل ده يبقى يبقى يبقى لنفسه. خدوا بالكم، الراجل ده عايز يعلق البراز بره، كل واحد منكم فيه برواز كبير لنفسه متعلق جوه قلبه. كل واحد فيه برواز كده صورتك كده باشا كده جوه قلبك، انا الكل في الكل. لازم البرواز ده يتقطع من جوه قلبك، لازم قبرك وعقبك ونظرك الى نفسك يتقطع من جوه قلبك. يعني الاخ اللي بيدخل المسجد يصلي يقول انا اصلي ركعتين بسرعه، يقوم يلاقي اخوه يعرفهم يطول في الركوع والسجود ده مخلص. الاخ اللي داخل المسجد مش ناوي يصلي تحيه مسجد، يقوم يلاقي اخوه يقوم ركع ركعتين، ده ايه ده؟ الاخ اللي ناوي ما يصليش السنه بعد الصلاه ويطلع على البيت يقوم يلاقي ناس يعرفهم يقوم مصلي السنه. اللي ناوي يطلع 50 قرش اللي لا الاخ فلان شايفه اما طلع جنيه للراجل اللي بيمد له ايده، ايه ده يا جماعه؟ يعني ده انسان مخلص ولا مرائي؟ ده مخلص. الاخت اللي بتصوم يوم ويوم عشان تحافظ على قوامها، ايه ده؟ ينفع يا والله بي؟ يعني للاسف يا بتلاقي النوايا داخلها كده عشان تحافظ على قوامها وتحافظ على جسمها وتحافظ على اللي بيروح يحج عشان يرسم سفينه كبيره على باب البيت بتاعه وحج مبرور وذنب مغفور يعني الاخت اللي بتلبس حجاب ونقاب وخمار وتيجي الدروس، لان طبعا مش بنقول كلهم كده ولكن ممكن تلاقي فعلا لان الاخ اللي كانت متعلقه بيلتزم، فلازم تلتزم عشان تقف في نفس السكه اللي هو ماشي فيها عشان يبدا يعني تناسب التغير الجديد. فيعني فين الاخلاص بتاعنا يا جماعه؟ يعني فاحذر من الرياء، واحذر من اهم سبب بيجيب الرياء، الناس يا جماعه، الناس. الشاب بيبقى اهم حاجه عنده راي الناس قبل ما يلتزم. يا سلام لو دخل الجامعه وخمسه من اصحابه اتلفوا حواليه كده ومشوا حواليه، يا سلام لو دخل النادي ده بيشاور له ده بيشاور له ده بينادي له، يا سلام لو وسط العيله كده العيله وهي قاعده قالوا فلان ده رافين وعاقل راي الناس. والا ايه اللي خلى شاب يمشي ببنطلون شارل ستون ولا بنطلون بيرتي؟ منظره يضحك والله. رايه؟ لا، راي الناس، ان الناس في نظرها ان ده حاجه كويسه. راي الناس يا جماعه، الناس بتعبد راي الناس. اعملوا فرح اسلامي والناس تقول ايه علينا؟ كثير جدا من المعاصي بتفعل مش عشان الشهوه، عشان خوف من راي الناس. كثير من شباب ما التزموش عشان خوف من راي الناس. راي الناس، والشباب بعد ما بيلتزم بقى ممكن راي الناس اوعى تنخدع بمدح مدح ليك. انت على يقين بالامراض اللي جواك، اللي بيمدحك ده على ظن بيك. اوعى حد يضحك عليك، انت اللي عارف حالة قلبك قبل ما تنام، بتفكر في الشهوات ولا في ربنا؟ انت اللي عارف حالة قلبك ساعة ما بتصحى تصلي الفجر بتقدر ولا تكسل وتنام وتقوم ولا بتنزل مستسهل؟ انت اللي عارف حالة قلبك لما بتصحى تلاقي صلاة فاتت عليك، بتصحى مفزوع وحزين ولا عادي وعدت وخلاص؟ انت اللي عارف حالة قلبك لما بتسمع أغنية قديمة قلبك بيتأثر ولا لا؟ انت اللي عارف حالة قلبك لما بتشوف بنت ماشية في الشارع ولا تشوف شاب ماشي في الشارع؟ انتوا اللي عارفين يا جماعة، كل واحد عارف حالة قلبه كويس أوي وعارف هو فين. اوعى حد يضحك عليك. اما نفسك تيجي تقول لك يا سلام كنت فين وبقيت فين ولا واحد صاحبك تقول لا، يعني قول لنفسك لا، ده احنا نفسنا سوا، ده احنا يعني هتضحك عليا ولا هضحك عليكي؟ كل واحد فينا عارف التاني كويس قوي. انتوا عاملين او منا ناس عامله زي واحد منهج كبير ذاكر منه صفحتين فهو خيبان، راح لواحد صاحبه تاني اخيب منه مش مذاكر حاجه، ففي وسط الكلام قام جايب كلمه من الصفحتين اللي مذاكرهم، فصاحبه التاني قال له ده انت مبهر يا ابني، ده انت ما حصلتش، ده انت تحفه. يصدقه؟ كان في واحد شايل قط مره كده فماشي في الشارع، فواحد قال له ما هذا القط الجميل، فمشي شويه. واحد تاني قال له ما هذا الهر الجميل، فمشي. فواحد تالت قابله بعد شويه قال له ما هذا السنور الجميل، فقال لا بقى ده حاجه ما حصلتش، فراح يبقى في السوق فجاب له درهم فقال له ما اكثر اسمائك وما اقل غنائك. يا تلاقي الاخ الوقت يا اخ فلان يا مولانا يا عم الشيخ يا بركه يا راجل يا ملتزم يا مش عارف ايه ما اكثر اسمائك، انما يوم القيامه ما تقف بين ايدين ربنا وما اقل غنائك. ما اكثر اسمائك، انما لما نحتاج شباب يجروا في الدعوه وينقذوا الشباب من النار وما اقل غنائك. فمحدش يضحك على حد. لما واحد يقول ده فلان ده كان ده كان بنات النادي كلهم واقفين على رجلي، بس ساب وساب لله وانطلق. انطلق وانت ماشي بسرعه 2 كيلو في الساعه، بس هو في نظره انطلق وتصدق. وانت ما شاء الله ده كانت فلانه دي ده كانت ايه؟ ولبست خمار ولا نقاب ما شاء الله، انت النقاب بتاعك ده غطى جسمك عن الناس، انما ما غطاش قلبك عن الله. يعني لغايه ما الواحد منكم يا جماعه يفضل ماشي في الشارع قلبه لسه مليان شهوات ومليان امراض ومليان حب دنيا، وهو بيحسب انه لو كان على ايام النبي كان بقى من 10 المبشرين بالجنه. سبحان ربي. فما تتخدعش في كلام الناس لان ده هيضيعك. يعني في عنصر مهم جدا ان احنا نقوله في دقيقه واحده، ليس من الرياء. خدوا بالكم يا جماعه، وسواس الرياء اللي بيجي للملتزمين الجدد كتمرين مشهور ليس من الرياء. اما تيجي تحس انك مرائي وانك حتى وانت رايح تشتكي للشيخ من الرياء انت حاسس بالرياء. ده مش رياء يا جماعه ابدا. لما لان الملتزم الجديد بيحس بصدمه، الناس بدات تحترمه وبدات تحبه وبدات فيحس انه مرائي. لا يا جماعه والله، لما تحب مسجد معين عشان الناس اللي فيه ده مش صلاتك فيه رياء ليهم ابدا، اوعى تفتكر كده. اما تروح عمره وناوي انك تجيب هدايا من هناك مش رياء ولا حاجه لغير الله. لما تروح للموجه بتاعك او للاخ اللي بيوجهك او انت بتنشط لما يكون عندك مشكله تساله وتقول له على الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها مش رياء. غلام الاخدود لما موت الدبه بالحجر جرى على الراهب قال له لما تزيد وتنشط في العمل الصالح لما تكون مع بعض الاخوه الصالحين مش رياء، دي حاجه طبيعيه جدا. لما يعني خدوا بالكم يا جماعه في حاجات بيظن انها من الرياء، لما تدعو الى الله بحاجه انت ما بتعملهاش مش رياء، ما دام ما بتعملهاش نتيجه انك نفسك تعملها بس مش قادر مش رياء يا جماعه. خدوا بالكم الحاجات دي كويس جدا. لما تعمل عمل والناس تمدحك فيه ما دام انت ما كنتش بتعمله عشان تمدح مش رياء. الرسول سماها عاجل بشرى المؤمن. لما الزوجة تتشجع لما زوجها يقول لها طيعي ربنا او اعملي كذا وكذا مش رياء، ده هي بتتشجع بجوزها. لما يكون ايام الامتحانات تزود في طاعتك عشان ربنا ينجحك مش رياء ولا لغير الله ابدا، او تكون بتزود طاعتك عشان ربنا يكرمك في الدنيا مش رياء. لما تكون بتظهر عملك اللي اقل منك لانه بيقتدي بيك ولو عارف انك بتعمل اعمال صالحة هيقتدي بيك فيها مش رياء. خدوا بالكم يا جماعة من الحاجات دي. كم من عمل صالح ترك بخافة الرياء، كم من اخ ترك الالتزام بسبب وسواس الرياء، كم من اخ ترك الدعوة بسبب وسواس الرياء. اوعوا تبقوا من النوعية دي يا جماعة، اوعوا تبقوا من هذه النوعية المريضة المريضة في العقل والعياذ بالله. الانسان اللي عقله قاصد ده مش رياء على الاطلاق، خليك انسان تلقائي. وسواس الرياء خاف من الرياء، ولكن اسلك الطريق العملي لعلاج الرياء اللي احنا نتكلم الوقت عن جزء منه باذن الله. انها مش تخاف من الرياء انك تمنع العمل، ده السلف قالوا عليه رياء اشد من انك انت تعمل العمل لاجل الناس. فناخد بالنا من هذه الامور جدا، ويعني يعني عايزين نعالج الرياء. واهم علاج للرياء ان احنا نعرف احوال المخلصين، ان احنا نحتك بالمخلصين، انك تصاحب المخلصين حتى لو تصاحبهم على الكتب. يعني ما اعرف اخ من اخوة المجتهدة في الدعوة اول الصيف والناس بتصب عرق عشان يصرف على الدعوة وعلى شغله في الدعوة، باع الثلاجة والمروحة، باع الهواء البارد والمية الباردة في اول الصيف عشان يصرف على الدعوة. يبقى ده ايه يا جماعة؟ ده ايه الاخلاص اللي في الدعوة ده؟ ده الدعوة عنده اغلى من اولاده والله، اغلى من حياته كلها اللي يعمل كده. اما تسمع عن واحد في احد غزوات المسلمين كان في الحصن بتاع العدو في حتة ثغرة كده صغيرة، القائد بيقول اي حد يضحي بنفسه يدخل منها يفتح لنا الحصن او يحاول يعمل اي شيء جوه، محدش راضي لغاية ما جه واحد ملثم والقى بنفسه وفتح الحصن. القائد اقسم على الجيش انه يطلع ومش هو يطلع ابدا، لغاية ما راح ملثم لقائد الجيش واشترط عليه ثلاث شروط. انه لو قال له مين صاحب الثغر ده اللي القى نفسه لا يسأل عن اسمه ولا يسأل عن قبيلته ولا يعطي له اي عطية ولا اي مكافأة دنيوية، مش عايز حاجة غير منك يا رب. فلما عاهده قال له انا صاحب الثغر. الجهاد مش عايز حاجة غير منك يا رب. كلمة والله يا جماعة حزتني جدا، يعني زمان اما قرأتها عن الامام الشافعي قال وددت لو ان كل كتبي انتشرت في الارض وارتفع بها الناس ثم لم تنسب الي ولم ينسب الي منها شيء. انا مش عايز اسمي ينتشر، انا عايز الناس ترجع لربنا وعايز الناس تتعلم دينها وعايزين ربنا ينتصر. انا اتمسح بالتراب بس ديني ينتصر ويرتفع. انا مش عايز اسمي يبقى على كل لسان، انا عايز اسم الله يبقى على كل لسان. انا مش عايز اضل الخلق عليا، انا عايز اضل الخلق على الله. ولما تضل الخلق على الله الله يرفعك لانك رفعت الله في القلوب. خدوا بالكم يا جماعة يعني ايه اخلاص ويعني ايه صدق في معاملة الله. عايزين نبقى مخلصين في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. محمد بن واسع بيقول ادركت اقواما كان الرجل يفيض الدمع من عينيه على وسادته وزوجته رأسها معه على نفس الوسادة ولا تعلم. ولقد ادركت اقواما كان يسير من عين الرجل الدموع في الصلاة ولا يدرك من على يمينه ولا عن شماله. الحسن البصري بيقول ادركت اقواما كان احدهم لا ان استطاع او لا يوجد على وجه الارض عمل يمكن ان يفعله سرا ويفعله علنا من شدة الاخلاص. احد السلف كان بيقول يعني وددت لو اني اعمل عملا لا يطلع عليه ملكاي، الملك اللي على اليمين والشمال ما يعرفوش عنه حاجة. شايفين اخلاص الناس دي عشان الرياء. الملكان اللي بيكتبوا محدش يشوفه غير ربنا. ده يا جماعه من شده حب الله ومن شده تقدير نظر الله. تقف تصلي كده لو واحد صاحبك بص لك تقعد تحسن في صلاتك. طب ما ربنا بيبص لك، هو نظر صاحبك اعظم في قلبك من نظر الله. طب ليه ما بتحسنش صلاتك وانت بينك وبين الله لوحدك كده في خلوه في قيام الليل ازاي يا جماعه؟ ينمو عندنا هذه المشاعر، المشاعر الجميله المرهفه دي. يعني احد السلف لما مات وجدوا ظهره عليه علامات سوداء لانه كان بالليل بيشيل اشولة الدقيق وينقلها الى بيوت الفقراء، ما حدش عرف لما مات من شدة الاخلاص لله سبحانه وتعالى. طيب يعني عايزين يعني نبدأ، طب نعالج ازاي قضية الرياء؟ ناخد سبيل عمل ازاي؟ يعني قلنا الاطلاع على احوال المخلصين، وقلنا اوعى تعتقد ان ترك العمل هيعالج الرياء اللي عندك. عارفين ترك العمل هيعمل ايه؟ زي واحد قلب كوباية شاي، الطفل طلع فوق مشان المعلقة، الطفل نزل تحت، هو الطفل راح؟ الرياء في قلبك، الرياء موجود ما راحش، ولكن انت خدعت انه راح لانك ما عدتش بتحتكي بالناس. لازم تفضل في الاجتهاد في الدعوة، وتفضل في مباشرة الناس والاجتهاد في الدين قدام الناس، عادي يا جماعة، عادي بمنتهى التلقائية. ولكن نصيحتي ليكوا رقم واحد، ثبت عمل صالح بينك وبين الله. لو يعني لو حصل ايه لا يمكن اي بني ادم يعرفه. خد بالك من النصيحة دي، كل واحد منكم يا جماعة هذا الاسبوع يعمل الكلام ده، يثبت عمل صالح. العمل ده بالذات مهما حصل الى ان يموت لا يمكن حد يعرفه، لو حد عرفه هعمل عمل ثاني محدش يعرفه. واعرف اخلاصك ورياءك من حال قلبك في هذا العمل. لو يوم من الايام لقيت العمل ده بتقيل على قلبك بالذات دون عن باقي الاعمال، اعرف ان الرياء بدأ يدخل قلبك، فالعمل اللي الناس مش شايفاه بقى تقيل على قلبك. كل واحد يشوف، اللي يثبت لنفسه قيام، اللي يثبت لنفسه صيام، اللي يثبت لنفسه ورد صدقة من ماله، اللي يثبت لنفسه اسرة فقيرة يلملها فلوس ويودلها او يودلها من ماله، اللي يثبت لنفسه، كل واحد يثبت لنفسه حاجة ما يطلعش عليها بشر ابدا، ورد ذكر يومي. المهم ان يبقى في حاجة بينك وبين الله تدرب قلبك على الاخلاص فيها، يبقى ده رقم واحد. الحاجة الثانية، العامل لما يبقى واقف على سقالة في الدور الخامس بيشوف الناس صغيرة، يطلع في العاشر يشوفهم اصغر، يطلع في الدور العشرين يشوفهم نقط. كل ما تطلع فوق كل ما تشوف اللي تحت اصغر، كل ما تطلع في الايمان كل ما تشوف الدنيا اصغر واحقر واقصر وافنى. فلما يطلع الايمان في قلبك اعرف حقارة الدنيا واعرف فناء الدنيا. اللي انت بترأيه ده يستاهل ايه؟ يعني الواحد يذكر، والله يا جماعة الواحد كان زمان يفكر كده لما يبدأ يعني وساوس الرياء تجيله، هو فلان ده هيدخل معايا تربتي لما يتردب عليا التراب، ولا يتقفل عليا بالطوب والجبس والاسمنت؟ هيدخل عليا ولا يعملني حاجة؟ ده انا بقى مجنون لو عملت اي حاجة عشان مخلوق من ضمن المخلوقين. مخلوق ايه؟ هي الناس تسوى ايه يا جماعة؟ الناس يعني والله يا جماعة اللي يعرف حقيقة الناس يزهد فيهم. احد السلف كان بيقول بعدما عرفت الناس لم اعد اعبأ بمدحهم ولا ذمهم. ولا خلاص بقى، اما تعرف الناس يتخلص قلبك من عبيد الناس. الاخلاص اللي انت بتكنه في قلبك للناس للاسف محدش بيكنه في قلبه ليك. يعني من ضمن ايام كده في المستشفى احتاجنا فحوصات لاحد المرضى اللي حالتهم يعني ايه محتاجة فحوصات سريعة، فقمنا يعني بعتنا للمعمل المفروض ان احنا عايزين فحوصات لهذا المريض. فالمعمل بسرعة يحسد عليها ويستغرب منها، يعني ارسل لنا تحاليل للمريض بتنبئ ان هذا الرجل في حالة مرضية فظيعة، والكبد بايظ والكلى بايظة والقلب بايظ فطبعا كانت حاجة كويسة جدا احنا عرفنا الراجل عنده ايه. بس ظهرت مشكلة تانية يا جماعة، تصوروا ايه؟ اكتشفنا حاجة غريبة جدا، ان احنا ما بعتناش للمعمل عينة اصلا من هذا المريض. يعني احنا ما فيش عينة اصلا بعتناها من هذا المريض، فازاي جابوا لنا التحاليل؟ فتخيلوا يا جماعة، شايفين يعني عدم الاخلاص في معاملة البشر للبشر وصلت ليه؟ اهو دول الناس اللي انت بترأيهم، اهو انت لو مكان المريض ده. يعني الناس اللي انت بترأيهم لو الواحد عالم حقيقة الناس اما مفرط في الذم او مفرط في المدح او انسان جاهل او انسان عاجز، ايه اللي يستاهل انك ترأي هؤلاء البشر؟ ايه اللي يستاهل انك ترأيهم؟ يبقى اذا يعني الحاجة من ضمن علاج الرياء انك تخرج من قلبك وثن الناس، صنم الناس اللي في قلبك ده، الصنم ده يخرج من قلبك. من ضمن علاج الرياء انك تفتكر مين اللي هيدخل معايا قبري. من ضمن علاج انك تفتكر ان الدنيا كلها دي فايلة، مين اللي هينفعني؟ والدنيا دي كلها لو كسبتها ايه اللي هينفعني منها؟ من ضمن علاج الرياء انك تعرف عظمة الله. كل ما تعرف عظمة الله فعلا ربنا يبقى مقصودك. يعني لما تقرأ قول الله سبحني الله ما في السماوات وما في الارض يا الهي سبح لله كل الكون ده بيسبحك يا رب. عارفين سبحة دي جاية من ايه يا جماعة؟ جاية من كلمة سباحة. السباحة دي ان الحاجة تنطلق الى هدف ليها بلا عائق. كأن الكون كله انطلق الى الله في الطريق الى الله بلا عائق. ما فيش حاجة توقفه ابدا عن الله. ما فيش حاجة توقفه. طب انت ده انت اقل ظرف من ظروف الدنيا بتوقفك عن الطريق لله. ده انت اقل مشكلة بتحصل لك بتخليك تنام في السرير وتنسى. يعني ممكن مشكلة تحصل لك يوم الجمعة الصبح ما تروحش الدرس. وتنزل خطبة الجمعة متأخر نص ساعة. كل ده عشان حاجة في الدنيا صغيرة. الكون كله منطلق الى الله. والانسان هو بيسبح لازم يبقى طافي على وش المية. وانت بتسبح الى الله لازم تبقى طافي على وش الدنيا. لازم تبقى اعلى من هم الدنيا. لو هم الدنيا سحبك هتغرق. يبقى لازم يا جماعة ننطلق الى الله. زي الكون ده وكل الكون الشمس والقمر احسن منك. اعبد لله سبحانه وتعالى منك. شايفين عظمة الملك سبحانه وتعالى. شايفين عظمة مولانا الله سبحانه وتعالى. يبقى لما نعرف عظمة الله اعرف عظمة الله. اقرأ عن عظمة الله. اقف قدام الايات اللي بتتكلم عن عظمة الله. عشان تعرف ان الله هو الغاية التي ليس وراءها غاية. عشان تعرف ان السعادة الحقيقية لا يمكن الا في كنف الله. عشان تعرف ان الشقاء انك انت تاخد مقصد غير الله. القارة من السماء فتخطفه الطير. قلبك يتمزع ما بين مليون رغبة ورغبة. ما بين مليون شهوة وشهوة. ما بين مليون سكة وسكة. انما وانت مع الله انت في السماء. انت قلبك مجموع على الله سبحانه وتعالى. فليه قلبك يتمزق? وليه قلبك يتشتت? وليه يبقى فيك شركاء متشاكسون? ده عايز حتة من قلبك. والفلوس عايز حتة من قلبك. والنساء عايز حتة من قلبك. والشهادة عايزة حتة من قلبك. والزوجة عايزة حتة من قلبك. والأولاد عايزين حتة من قلبك. قلبك فيه شركاء متشاكسون. وفي قلب سلم. سلم لله سبحانه وتعالى. قلب لله وحده سبحانه وتعالى. توصيات العملية اللي عايزينها الاسبوع ده ان شاء الله. اول توصية. ان كل واحد مننا الاسبوع ده يثبت عمل ما يقولش عليه المخلوق لبني ادم. ما يكلمش نفسه بينه وبين نفسه فيه. كل واحد يختار يا جماعة الاسبوع ده عمل ان شاء الله. حتى لو صغير مش قضية صغير وكبير. قضية ان عمل ما حدش يعرفه. وتبدأ ان شاء الله تحافظ عليه بايديك واسنانك. انت كده ماسك في ايديك كنز. اوعى تفرط فيه. دي الحاجة الاولانية ان شاء الله. الحاجة الثانية دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه. واستغفرك لما لا اعلمه. الرسول بيدعي ربنا بالوقاية من الشرك الخفي. وبان يستغفر ربنا بقى من حاجة ما خدش باله منها. ما هوش عارفها. فيا جماعة الدعاء ده لو نقدر في كل سجدة ندعيه. على الاقل هذا الاسبوع. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه. واستغفرك لما لا اعلمه. الحاجة الثالثة الدعاء الجميل. اوي. اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيفتتح بيه صلاته. كان بيفتتح صلاته من ضمن الادعية بدعائين. الدعاء الاول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. انت وجهت يا رب. ماليش غير هدف واحد في الحياة هو انت. احنا اتكلمنا عن الاية دي في الاخلاص. قلنا ان دي ده الاخلاص. ان الهدف بتاعك بقى واحد. الدعاء الثاني اللي الرسول كان بيقوله في افتتاح الصلاة. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك امرت وانا من المسلمين. وانا من المسلمين. انت تقول وانا من المسلمين. يعني كأنك بتقول اركان الاخلاص الاربعة يا رب في حياتي انا بعترف لك بهم في اول صلاة. ايه رأيكم يا جماعة? ايه رأيكم نثبت طول عمرنا الدعائين دول في تحية الصلاة? واحنا بنقولهم نحس بمعنيهم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. يا رب انت وجهتي وهدفي يا رب. مليش وجهة تانية. قلبي وجهتي خالصة ليك. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله حياتي وموتي كله ليك يا رب. انا خالص ليك يا رب. ايه رأيكم يا جماعة في الثلاث توصيات دول? نحاول باذن الله سبحانه وتعالى ان الثلاث توصيات دول نحافظ عليهم. العمل الصالح ان شاء الله نثبت عليه باذن الله. الدعائين بتوع افتتاح الصلاة الاثنين في سورة الانعام. ان شاء الله باذن الله هنثبتهم طول حياتنا بقى في افتتاحية الصلاة. العمل الثالث اللي هو دعاء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه. واستغفرك لما لا اعلمه. على الاقل يعني ليل ونهار في هذا الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الاخلاص في نوايانا واقوالنا واعمالنا. رب اجعلنا مخلصين لك. رب اجعلنا مخلصين لك. مخلصين لك. مخلصين لك. مسلمين لك. سلما لك. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل في قلوبنا حظا لغيرك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك، اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك، اللهم أخلص قلوبنا لك وأخلص أوقاتنا لك وأخلص أعمارنا لك وأخلص أموالنا لك وأخلص حياتنا لك يا رب العالمين. اللهم لا تدع ذرة في طاقاتنا لغيرك، اللهم لا تدع ثانية في وقتنا لغيرك، اللهم لا تدع أي مال من أموالنا لغيرك، اللهم اجعل حياتنا كلها لك يا رب العالمين. تقبل منا حياتنا لك يا رب العالمين، تقبل منا مماتنا لك يا رب العالمين، تقبل أعمالنا، تقبل نوايانا، تقبل كل أعمالنا الصالحة في ليلنا ونهارنا يا رب العالمين. املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك وثقة فيك وإنابة وإخباتا إليك وتوكلا عليك وحسن ظن بك يا رب العالمين. يا رب تب علينا لنتوب، يا رب تب علينا لنتوب، يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا، يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا. اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور، وفقنا لما تحبه وترضاه. اقمنا على مرادك منا، اقمنا على مرادك منا، اقمنا على مرادك منا. املأ حياتنا بالقرآن، بحفظ القرآن وبفهم القرآن وبالعمل بالقرآن وبالدعوة بالقرآن وبالجهاد في سبيلك بالقرآن. يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، يا رب اجعل القرآن العظيم نور أبصارنا، يا رب اجعل القرآن العظيم جلاء همومنا، يا رب اجعل القرآن العظيم ذهاب أحزاننا وغمومنا. يا رب علمنا، علمنا القرآن وعلمنا بالقرآن، فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن، فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن. يا رب أنت تعلم حاجتنا إليك، يا رب أنت تعلم فقرنا إليك، يا رب أنت تعلم ذلنا بين يديك، يا رب أنت تعلم احتياجنا إليك يا رب. اللهم لو اللهم ما لنا غير عونك نتبلغ به رضاك، ما لنا غير توفيقك نتبلغ به هداك. أنحنا مطايانا ببابك، أتينا إليك يا رب راجين، فلا تردنا على أعقابنا خائبين، ولا تردنا على أعقابنا منتكسين، وثبت قلوبنا على دينك إلى يوم نلقاك يا رب العالمين. واجعل خير أيامنا وأسعد أيامنا وأفرح أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأحبة في الله، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المسجد الإسلامية، هاتف رقم 0123467616. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.